يا ربنا يقذف الأثر كله، أثر السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الحارة والأنفس الشريرة والعقد المخدومة والمحروسة والمحروزة يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اقضي يا ربنا أثرا قويا عظيما، اقضي يا ربنا أثر الحسد، الحسد والعيون بينه وبين أمه، عليه وعلى أمه، فيه وفي أمه، بينه وبين زوجته، عليه وعلى زوجته، فيه لزوجته وفي زوجته له، فيه لأمه وفي أمه له، بينهما. أطلي ربنا أثر نفس من الإخوان من المعارف من الأصدقاء من الجيران. اللهم أطلي أثر نفس من الأنساب. أطلي يا ربنا أثر نفسه. نفس ظالمة فاجرة خسيسة دنيئة، أبطل يا ربنا أثرها. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أقضي يا ربنا أثر الحسد، أثر الحسد الشديد والعيون، أثر الحسد الشديد والعيون على الوظيفة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن الأخلاق والمعاملة، أقضي يا ربنا أثر الحسد، حسد شديد وعيون وأنفسه، وأنفس وعقاده، عليه وفيه ومن حوله. وحلها يا ربنا بحولك، وقوتك، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر. أخرج يا ربنا العين الحاسدة الحاقدة، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا الأحساد والعيون، أخرج يا ربنا الأحساد والعيون. الأحساد والعيون. أخرج يا ربنا الأحساد والعيون. أخرجها يا ربنا قيئة. أخرجها يا ربنا من أعلاه. أخرج يا ربنا الأحساد كلها، والعيون والعقد، والأنفس. أخرج يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا الأحساد، الأحساد والأسهار، والعقد، والأنفس. يا الله، والعيون. الله أكبر. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. أطلي يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا من أثر السحر العظيم والحسد والعيون. بسم الله يلقيك يا مؤمن من حسد وعيون، من أحساد كثيرة، قوية، قديمة، وجديدة، وتتجدد بالليل والنهار. على الروح والعقل والجسد والجسد، وعلى ما أعطيته، على رزقه، على طاعته،